الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أي رجل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأي زمان كان هذا الزمان الذي عاش فيه، وأي جماعة هذه الجماعة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. عجب من العجب، تلكم السورة التي معنا اليوم، سورة التحريم، وواضح أنها سورة مدنية، قد عرفنا ذلك بالدربة. وموطن العجب أن ترى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مفتوحا يقرأه كل الناس على مدار الأعصار كلها وعلى مدار الأجيال وتعاقب القرون، وكأنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، رغم كونه بشرا من البشر، إلا أنه ليس له خصوصية في نفسه، ليس هناك شيء خاص به، كله للأمة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. حتى المواطن التي ترجع إلى نزعات النفوس وحاجات الفطرة ودواخل الشؤون الداخلية التي تكون في بيت الرجل مما يكتمه العظماء عادة، لا تكاد ترى عظيما من العظماء إلا ومن أكبر همه وأعظم ما يحرص عليه ألا تخرج الشؤون الداخلية إلى العالم الخارجي، لأنه رجل مهم ومعروف والناس تتتبع أخباره، حتى أن منهم من يقيم المؤسسات التي تعنى بهذا الأمر. وحتى رأيت من بعض هؤلاء يعني على تفاهتهم عجبا من العجب، حتى أنك ربما ترى بعض الملوك يعني يفصل أولاده أو بعض الأمراء أو بعض الرؤساء، يجعل لهم مدارس خاصة لا يدخلها إلا علية القوم من أمثاله، ولا يدخل يعني عوام الناس فيها. وأعجب من ذلك ما رأيته أن بعض هؤلاء لم يصلح معه هذا، فجعل يعني أولاده لكل ولد فصل خاص، يعني احتار مع كل الاحتياطات، بعض الأخبار تخرج فلم تكن حيلة إلا أن يجعل الأولاد كل ولد فصل مستقل، فتدخل فصلا متميزا فتجد فيه تلميذا واحدا، هذا هو ابن هذا الأمير أو ابن هذا يعني الوزير أو ابن هذا الكبير. ثم لكثرة يعني أولادهم عادة يتزوجون يعني مثنى وثلاث ورباع، فقد يتفق أن عندهم ولدين أو ثلاثة أولاد في سن واحد، يعني في الصف الثاني أو الأول ثلاثة أو أربعة، فكان أول الأمر الأولاد الثلاثة في فصل واحد فصل، ثم وجد أن اجتماعهم قد يؤدي إلى أيضا شيء من المفسدة، فجعل كل واحد فصلا مستقلا. ثم بعد هذا كله ما انتهت المشكلات ولا تنتهي أبدا، فأين من هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما تراه في هذه السورة وفي غيرها؟ كتاب مفتوح ليس له شيء خاص في نفسه صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي، بل حياته العامة وحياته الخاصة كلها لأمته، بل كلها للبشرية جمعاء، تستفيد منها وتتعلم وتتربى وتتأسى، ومن ثم تأتي التوجيهات التي تنتفع بها الأمة من خلال الإسقاطات التي أول ما تذكرها الآيات عن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا كانت هذه السورة تعرض صفحة من الحياة البيتية الداخلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترسم صورة للانفعالات والاستجابات والنوازع الإنسانية التي لا يخلو منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى من الأشياء التي جرت العادة بكتمانها فإنها لا تكتم، مما يكون من الرجل وبينه وبين امرأته وبين نسائه وبعضهن البعض، وأثر هذه الانفعالات وتفاعلاتها وما وراءها من أخبار العادة أنه قد يستحي من ذكرها وقد يتحاشى من التعرض لها، لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الإنسان الكامل الذي يتعلم منه ويتأسى به والذي هو النموذج الذي يقتدى به ويقاس عليه كان الشأن مختلفا. قطعة من السيرة ترسمها هذه الآيات الكريمات، وذلك بأسلوب القرآن المتميز، وتعرض لمدة أو حقبة أو زمان من أعجب ما يتصور من الزمان، بحيث ترتبط الأرض بالسماء ويعيش فيها الناس حياة موصولة بالسماء، حتى لا تخبرهم السماء بأدق ما يجري ويحدث في بيوتهم وفي يعني علاقاتهم وفي حواراتهم، بل وربما في بعض مكائد بعضهم لبعض التي تترتب عن نوازع أو على نوازع النفوس ونحو ذلك. والحياة في جو النبوة تلكم التي عاشها يعني تسعة نسوة أو تسع نسوة مجتمعات في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تعني أن يعني مشاعر البشرية والأمور الفطرية التي فطر عليها البشر تذوب وتنعدم ولا تتصور، بل كان يبدو من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بحكم البشرية ما يرد مما يعرض للمرأة من غيرتها من ضرتها ونحو ذلك، ومن حرصها على الاستئثار بزوجها، ومن يعني بعض ما قد تدعو إليه هذه الغيرة مما قد لا يقبل شرعا، إلا أن الشرع يجيزه اعتبارا بحالة أو معذرة لحالة المرأة الغيرة، فإن المرأة إذا غارت يعني غاض جزء كبير من عقلها فلم تحسب حساب الأمور على النحو الذي يليق والنحو الذي ينبغي، فربما بدر منها ما بدر، والله سبحانه وتعالى يعذر في هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكرم الناس وأطيب الناس عشرة وأوسع الناس حلما وأقدر الناس صبرا. إننا لنسمع عن رجل تزوج بامرأتين في زماننا وفي غيره من الزمان، فلا يملك إلا أن يعني ينعى على نفسه بعد التجربة الحقيقية المرة، وربما قال كما قال شاعرهم: تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أعيش بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، إلى يعني أن شكى حاله ويعني رفض تجربته المرة بعد أن رفض شيئا منها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل الذي يجتمع عنده في وقت واحد تسع من النسوة ويكون منهن ما يكون عادة بين الضرائر، وهو يتحمل ذلك كله ويصبر ويوجه، ولا تملك إلا أن تتعجب وتبتسم كثيرا وتضحك أحيانا وتدمع أحيانا وتكثر من الصلاة والسلام عليه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ذلك يعني صناعة ربانية هكذا صنعه الله سبحانه وتعالى على عيني، إن كان قال لموسى ولتصنع على عيني فقد قال لمحمد: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. هذه سورة التحريم التي تعالج بعض القضايا الداخلية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المهم في صدر السورة التي نادى الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ناداه الله عز وجل كما ذكر القاسمي، ناداه ليقبل إليه بالكلية ويدبر عن كل ما سواه من الأزواج وغيرهم. ومن الضروري قبل يعني ذكر هذه الآيات النظر في ملابسات الآيات وفي سبب نزول هذه الآيات، وقد ذكر المصنف في صدر ذلك يعني السببين المشهورين. أول السببين قصة مارية القبطية، تلكم التي يعني نمت إليها بكثير الصلة، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بنا آل مصر لأن لهم نسبا وصهرا. أما النسب فهو من نسل إسماعيل صلى الله عليه وسلم ابن الخليل إبراهيم، وإسماعيل يعني من نسل هاجر أمه مصرية، هذا وجه نسبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما وجه مصاهرتنا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن مارية القبطية، والقبطية كما تقدم مرارا بمعنى المصرية، فإن القبط هم أهل مصر وليس النصرانية كما يحلو لهم أن يعني يخدعون ويحل لنا أن نقبل الخديعة في كل مرة. مارية القبطية يعني المصرية أرسلها إليه المخوقس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يدعوه بدعاية الإسلام، فأحسن الاستقبال وأرسل إليه بعض الهدايا، وكان منها يعني جارية تسمى مارية، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم بالتسري، وكانت سرية يعني أمة عنده بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، والأمة ليس لها حق الزوجة فلا يقسم لها إلا أن له أن يأتيها. فاتفق يوما أن أتى هذه المرأة في بيت، ومعلوم أنه يعني أولدها إبراهيم الذي هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وعمره سنتان. على كل حال حاصل القصة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب مارية في بيت حفصة، فتأثرت حفصة لهذا ويعني وجدت في نفسها وعاتبت النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون بين المرأة وزوجها، تقول له يا رسول الله يعني في بيتي وعلى فراشي وفي يومي في بعض الروايات، وكان له أن يقول لها أوسع ما يقول أنا رسول الله، يعني لو أنك مكانه يعني تبادر بها تجعل هذه مكتوبة على ذلك أنا رسول الله وخلاص ولا أحد يتكلم، لكنه لأنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم فإنه يصبر ويحلم ويراعي نفسية المرأة ويعني يتجمل معها ويتلطف بها ويرفق بها ويعذرها في يعني مشاعر النفس التي تكون من المرأة المحبة لزوجها، وأي زوج هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما يعني رآها قد وجدت على هذا النحو قال ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت بلى، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا تذكري ذلك لأحد، لا تذكري ذلك لأحد، الظاهر أنه يعني عائشة، لأن إن كان حفصة فعلت هذا فكيف بعائشة، وعائشة وما أدراك مع عائشة، وكل من قرأ شيئا يسيرا من السير عرف ما كان من عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل ما كان في قلبها أيضا، ومن شدة غيرتها حتى أن عامة ما ذكر من آثار الغيرة يعني تذهب به بنصيبه الأكبر عائشة رضي الله عنها. فكأنه قال هذا على الرواية التي ذكرها المصنف، لأن فيها أن هذا كان في يوم حفصة، وفي بعض الروايات عند الطبري أن هذا اليوم كان يوم عائشة، يبقى المشكلة أكبر. نعم. وخرجت حفصة لبيت أبيها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت حفصة ودعا مارية، لكن في يوم عائشة فيكون الأمر يعني أشد، سواء كان هذا أو هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذكري ذلك لأحد، يعني رعاية لخاطر يعني عائشة، إلا أن حفصة ذكرت ذلك لعائشة، فقد كان بين حفصة وعائشة يعني نوع من كان النساء والنبي صلى الله عليه وسلم حزبين، هم تسعة فكانوا حزبين، عائشة أخذت معها حفصة وأظن سودة وربما صفية، وبقيت على الحزب الثاني تتزعمه أم سلمة ويليها زينب وقل معهن جويرية وميمونة، فكانوا يعني جماعتين يعني كان بينهما من التحالفات أحيانا، وأحيانا التحالف نفسه ينقلب على حسب المصلحة ويعني ما تحركه الغيرة في قلب النساء، وهذا كله معفو عنه ومجبور، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد بين ذلك وقبله. فكان بين عائشة وحفصة بعض التحالف، وربما لأسباب كثيرة منها يعني قرب الزواج بهما، كلاهما ممن تزوج به النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أوائل الهجرة، وربما أيضا لانتسابهما إلى وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، فحفصة من أبوها وعائشة من أبوها، وما علاقة عمر بأبي بكر كان يعني من أعظم ما يكون صحبة، لم يعرف التاريخ صحبة بين رجلين كما كان بين أبي بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له شأن خاص، نعم كان بين أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو أخص من هذا، فربما كان هذا أيضا من الأسباب، تدلي كل منهما بسبب قوي، فأنا بنت عمر ليس كغيرها أو بنت أبي بكر ليس كغيرها، ولهذا لم تقدر عائشة أو لم تقدر حفصة إلا أن تخبر عائشة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تخبري أحدا، فأفشت سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأظهر النبي يعني أطلع النبي صلى الله عليه وسلم، أظهره الله عليه أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهنا تعجبت يعني حفصة وقالت من أنبأك هذا؟ تصورت أن عائشة يعني خدعتها وأخبرتها أن أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن حفصة أخبرت، ربما تصورت هذا، لكن الأمر أبعد من هذا. قال نبأني العليم الخبير. وهذا وهكذا أعرض يعني عرف بعضه وأعرض عن بعض، وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيء الذي يذكر، كيف أخبرت عائشة وأعرض عن بعض، لعله مع الإخبار كانت هناك أيضا يعني اتفاقات وأشياء من الأحسن غض الطرف عنها والتغافل عنها. على كل حال هذه القصة الأولى التي ذكرت في سبب نزول الآيات، وهي قوية كما ترى، إلا أن المصنف بعد أن ساقها قال والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل، وهذا أيضا في البخاري وفي مسلم، وهي قصة أخرى رجحها المصنف ابن كثير. وقصة العسل أيضا معروفة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل، فيعني سقته إحدى نسائه، قيل في الرواية المشهورة زينب ابنة جحش، وفي الرواية التي ذكرها المصنف أولا قيل إنها حفصة. وأيا ما كان فالاشتباه في الاسم لا يضر ما دام أن القصة يعني ثابتة، فلا إشكال سواء كانت التي سقته العسل زينب على المشهور أو كانت حفصة، المهم أنه شرب عندها عسلا، فوقعت الغيرة أول ما وقعت في قلبي عائشة، خاصة على رواية حفصة أنه دخل يعني بيتها وغاب أكثر من العادة ولم يكن يومها، فوقفت عائشة تنتظر وتحسب وتعد، فطول الأمر عليها، فلما خرج يعني سألته فقال شربت عسلا عند يعني حفصة على تلكم الرواية. المهم أن الغيرة جعلت عائشة تدبر يعني مكيدة، فقالت لسودة إذا أتاك النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليك، وكان من رزقه أنه في كل يوم بعد العصر يدخل على الجميع امرأة امرأة فيدنو ويقبل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبيت عند واحدة في الليل، لكن لا يترك الجميع إلا أن يمر عليهن كل يوم، مع كثرة مشاغله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وكثرة يعني ما أنيط به من مهمات وواجبات عظام، إلا أنه كان بهذا الكمال وهذه السعة وهذا العطاء وهذا البذل. فاتفقت عائشة مع سودة ومع حفصة في الرواية التي فيها أنه شرب العسل عند زينب، وقالت إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له أشم منك رائحة مغافير، هل أكلت مغافير؟ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره إلا أن يكون طيب الريح بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. والمغافير شيء كالصمغ معروف يكون من أثر العسل، يعني نوع من الشجر ترعى فيه النحل فتخرج عسلا له رائحة، وكان يتحاشى من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا وإنما أكلت عسلا عند زينب، وفي الرواية الأخرى عند حفصة. قالت انتبهت لهذا عائشة، قالت حتى إذا قال لك هذا سيقول لك هذا، قبل أن يكون السيناريو مرتب، فإذا قال لك إنما شربت عسلا قولي له يعني جرست نحله العرفط، هذا شجر هو الذي يؤدي هذه، يعني لعل النحل رعى على شجر العرفط فيكون منه هذا يعني الريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا لأنه كان يحرص على طيب الريح، وهو طيب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل بعدها بعد سودة دخل على يعني عائشة فقالت له مثل ذلك، ودخل على حفصة فقالت له مثل ذلك، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر على نفسه وقال لا أعود إليه أبدا، يعني لا آكل منه أبدا، فوقع منه أيضا التحريم. ويكون قوله لا تخبريها هنا يعني لا تخبري صاحبة العسل تطيبا لخاطرها، حتى لا تعرف أنه حرم على نفسه ألا يأكل العسل فتجد في نفسها يعني شيئا. أما يعني الطبري فذكر الحكايتين وسكت وقال أيما كان الأمر. وأما ابن كثير فاختار قصة زينب، وأما غيره كالقاسمي ونحوي فنحى المنحى المعاكس وقال إن الأرجح قصة المرأة أرجح من قصة العسل، وعلل ذلك بعلل منها أن مثله يعني أمر تحريم الجارية يبتغى به مرضات الزوجات، هو أقوى في هذا الباب، فالرجل قد يعني يحرم المرأة السرية على نفسه لكي يرضي امرأته الحرة التي هي زوجته، هذا أقرب. وأيضا لأن رواية شرب العسل الظاهر أنها ظاهرة التحريم، يعني أن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل كان لأنفته من ريحه وليس لأجل يعني شيء آخر، وأيضا لأن إنزال صورة كاملة كما يقول القاسمي وفيها من التقريع والتهديد لبعض أمهات المؤمنين يدل على أمر عظيم، ولا يكون هذا الأمر العظيم إلا أمرا ناتجا عن مقتضى الغيرة، ولا يكون ذلك في الحقيقة إلا فيما يكون بين النساء وغيرهن. هذا مسلك بعض أهل التفسير، وربما كان هناك مسلك يعني أفضل من هذه المسالك كلها أن يقال بتعدد الأسباب لتنزيل الواحد، فقد يتفق أن تنزل الآيات لأكثر من سبب ويكون كل هذه الأسباب صحيحة، كما هنا ففي الصحيحين قصة يعني الجارية وأتيان النبي صلى الله عليه وسلم لها، وفي الصحيحين أيضا قصة شرب العسل، فما المانع أن يكون اتفق هذا وهذا فنزلت الآية لأجل الأمرين، ربما كان هذا أوفق وبه يعني يحسم النزاع على كل حال. وقد يشكل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أنه يعني حرم ما أحل الله له، وعالج ذلك القاسمي فقال المراد بتحريمه ما أحل الله تعالى له امتناعه منه وحظره إياه على نفسه، وهذا القدر مباح، يعني هو منع نفسه من شيء مباح، وهذا الشيء لأنه لم يكن واجبا عليه أن يشرب عسلا ولا كان واجبا عليه أن يأتي يعني جاريته، ففعله هذا تصرف في حدود المباح فلا إشكال فيه، فليس في ارتكابه جناح، وإنما قيل له لما تحرم ما أحل الله لك رفقا به، إذن لماذا عاتبه الله تعالى لغيرته سبحانه وتعالى على نبيه لمزيد يعني محبته رفقا به وشفقة عليه وتنويها لقدره ومنصبه، وذلك لما عرف من لطف الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورفقه به أن يصيبه بعض الحرج بسبب بعض الناس سواء كنا أزواجه أو غيرهم، وحينئذ فالأمر جائز وواسع، إلا أن الله سبحانه وتعالى غار لنبيه وقال له يعني شيء كان جائزا عليك ما كان ينبغي أن يعني تمنع نفسك منه وتشق على نفسك لأجل مرضات أزواجك تبتغي مرضات أزواجك، إلا أن قوله والله غفور رحيم يفيد فائدتين، يفيد أنه أمر قد يحتاج إلى العتاب ولهذا عاتبه الله، ويفيد أيضا أن الله تعالى قد غفر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ظاهر على كل حال. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذا العتاب اللطيف الذي بدأه الله سبحانه وتعالى بنداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المعظم، لم يقل يا محمد وإنما قال يا أيها النبي، هذا على سبيل التكريم من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه عادته مع نبيه صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء يا نوح ويا لوط ويا إبراهيم، لكن مع نبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي ويا أيها الرسول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا في هذا الموطن مزيد تسلية وتعزية لشدة الموقف، لأن الموقف لابد أنه ترتب عليه يعني بعض العنت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعرف هذا من الأثر الذي ذكره المصنف أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ذلك بين نسائه واجتمعنا عليه على هذا النحو يعني غضب منهن واعتزلهن، أو يعني ظهرت فيه كراهة ذلك حتى أشيع أنه طلق نساءه ولم يكن طلقهن، واضطر عمر أن يجرد الهمة ويدخل على حفصة ابنته ويعظها ويقول لها لا تغرنك صاحبتك، أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤشرها لوضاءتها، يعني أنت لست كذلك، أنت لست عند النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة عائشة، هي تدلي بسببين، بسبب شخصي فهي يعني من حيث المنزلة، وبسبب أبيها، أنت لا تدلين يعني بأبيك فقط فإن هذا قد لا يكفيك، جعل يعظها وينصحها، وسألها هل طلقكن؟ فقالت لا، فصعد إلى المشربة أو المشربة وجعل يسلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والقصة مذكورة عندك، هذا كان بعد أن يعني جاءه صاحبه الأنصاري الذي كان يتواردان الأخبار وقال له حدث أمر عظيم، فقال عمر هل جاء غسان؟ يعني ملك من ملوك العرب كان متحالفا مع الروم، وكانوا يتسامعون أن الروم ستغزو المسلمين، فقال بل أعظم من هذا، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وهذه فيها لفتة تدل على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه. فالأنصاري لما سأل عمر جاء غسان، يعني الأعداء جاءوا ليحاربون، قال أعظم من هذا، ما هو الذي هو أعظم من هذا عند الصحابة؟ أن يتعكر مزاج النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد تعكر مزاجه هذا أعظم من مجيء الملك غسان لغزو المسلمين وحربه. وهذا يدلك على منزلته في قلوبهم. قال بل أعظم من هذا، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ولم يكن طلقهن بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال دل هذه الآية على أن حكم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته، لأنه قال يا أيها النبي، فكان الظاهر الخطاب للمفرد، ثم قال لما، ثم قال بعد هذا قد فرض الله لكم تحلة أيمانك، فجعل الخطاب وإن كان صدره للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ثم أيضا هذا الظاهر في قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أو في قوله يا أيها النبي بدأه بالمفرد ثم تمم بالجمع يا أيها النبي إذا طلقتم، فجعل أيضا الخطاب للجمع. وهذه مسألة أصولية معروفة أن حكم خطابه، يعني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختص به بل يراد به أمته أيضا. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقد ظهر سبب ذلك وقصته. تبتغي مرضات أزواجك، يعني كيف تفعل هذا وتشق على نفسك لأجل يعني أن ترضي أزواجك، لكن هذا من كماله صلى الله عليه وآله وسلم ومن حسن عشرته ومن صبره عليهم، والله غفور رحيم. ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ومن هنا كان تحريم الرجل امرأته على نفسه فيه كفارة اليمين، وهذا ظاهر بنص القرآن. ولهذا ذهب من ذهب من الفقهاء كالإمام أحمد وغيره إلى وجوب الكفارة على من حرم امرأته أو جاريته أو غير ذلك، كأن يحرم طعاما أو شرابا أو نحو ذلك. يعني لو قال هي حرام علي، أو كما يفعل الجهال الآن علي الحرام ويصوغ ذلك بصيغة القسم ونحو ذلك، فالراجح أن هذا إنما فيه كفارة يمين ولا يسمى ذلك طلاقا، وما قضى الله تعالى أن يفرق بين الرجل والمرأة بمثل هذا. وزاد المسألة توضيحا ابن القيم في زاد المعاد فقال الذين أوجبوا كفارة اليمين بالتحريم أسعدوا بالنص، أسعدوا بالنص من الذين أسقطوه، لأن بعض أهل العلم قال هذا لغو، وهذا يذكر أيضا عن ابن عباس كلا القولين، هذا لغو يمين ليس فيه شيء، لا هو طلاق ولا حتى يمين ولا فيه كفارة. وبعض أهل العلم ربما رأى أن مثل هذا يعني يوقع الطلاق، وهذا أضعف الأقوال. قال ابن القيم فإن الله ذكر تحلة الأيمان عقب قوله لما تحرم ما أحل الله لك، يعني لما قال له لما تحرم ما أحل الله لك عاد فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانك، فدل هذا على أنه يمين. قالوا هذا صريح في أن تحريم الحلال قد فرض فيه تحلة الأيمان. ومما قاله أيضا في إعلام الموقعين وقد ذكر 13 قولا في هذه المسألة وحكمها، وفي 13 قال إنه يمين يكفره ما كفر اليمين، يعني مسألة التحريم تحرمين علي أو أنت محرمة، لكن بخلاف لو قال أنت محرمة كظهر أمي أو نحو ذلك هذا حكم ثاني الظهار، هذا له شأن آخر وقد مر حكمه قبل أو في أول الجزء. لكن لو قال يعني علي الحرام أو تحرمين أو نحو ذلك أنه يمين يكفره ما كفر اليمين على كل حال. وحكى هذا القول عن أبي بكر وعمر وابن عمر، وحكاه عن ابن عباس وعائشة وابن مسعود وزيد بن ثابت وخلق وجماعات من التابعين وتابعيهم. قال وحجته ظاهر القرآن. وإذن فمن ابتلي بمثل هذا وحرم يعني امرأته أو نحوها فإنه يكفيه كفارة اليمين، كفارة اليمين معروفة. وإن كان بعض السلف كان إذا استفتي بهذا في مثل هذا ووجد يعني الفاعل قد أخطأ ذكر له الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، لكن الأمر واسع، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من شاء فعل، على التخير هذا أو هذا. أخفه علينا هو المتيسر، يعني إطعام العشرة المساكين. فإذا عجز بأن كان فقيرا ينتقل إلى صوم الثلاثة الأيام، ولا يبدأ بالصوم وهو مستطيع، وتقدم هذا أيضا في سورة المائدة. قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. يعني المخرج الذي وسع الله عز وجل به على من حرم على نفسه شيئا مباحا أن يرجع إلى هذا الشيء، ويكفيه أن يكفر كفارة يمين. ولهذا قال: والله مولاكم، هو الذي يتولى علاجكم وإيجاد المخارج لكم، المخارج الشرعية، وهو الذي يعني يفتح لكم فيما ضيقتمه على أنفسكم. ولهذا قال: هو العليم الحكيم، العليم بشرعه سبحانه وتعالى، والحكيم الذي يعني يضع لكم من الشرع ما هو رحمة بكم. ثم ذكر الله تعالى القصة، قال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. وهذا الحديث إما أن يكون يعني في قصة زينب والعسل، أو في قصة حفصة والمرأة. والحديث الذي أسره إليها أن قال: إنني يعني لا أطأ هذه المرأة بعد ذلك، واكتمي ذلك عني ولا تخبري به أحدا. أو قال في القصة الأخرى: لا أشرب هذا العسل وقد حرمته على نفسي، واكتمي ذلك أيضا، يعني حتى لا تتحرج صاحبة العسل التي شرب عندها. أيما كان التوجيه يمشي على هذا وعلى هذا. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه، وبعض الأزواج هنا هي حفصة في قصة الجارية، وهذا ظاهر. وفي أيضا قصة العسل يحمل هذا أيضا على حفصة ومن معها كسودة وعائشة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه. الذي حصل أن حفصة أخبرت وأفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، فلما نبأت به وأظهره الله عليه، يعني أطلعه الله عليه غيرة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه ما يسهل تعريفه، يعني لماذا أخبرت عائشة وقد كنت أسررت إليك بذلك. وفي هذا أنه لا بأس بإسرار بعض الحديث إلى خاصة الرجل كامرأته وصديقه، لكن يتحمل يعني ما يتبع ذلك، لأن العادة أن السر إذا خرج من صدرك فإنه قد لا يستقر. نعم. وفيه أيضا أنه يلزم من أسر إليه أن يكتم السر، ولهذا عاتب الله سبحانه وتعالى المرأتين عائشة وحفصة، ويعني شدد عليهما في هذا الباب. وفيه أيضا حسن المعاشرة مع الأزواج، كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه التلطف في العتب، أن من كان معاتبا فليتلطف. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأنكر عن بعض. ما الذي عرفه؟ يعني بعض ما أفشته. وما الذي أنكره؟ لعله يعني بعض ما جرى بينهما. يعني لا ينبغي إذا عاتبت أحدا خصوصا الزوجة أن تستقصي في العتاب أو الولد أو نحو ذلك، وإنما ينبغي بعض التغافل. يعني يكفي المعنى العام، لماذا أفشيت السر؟ ولا يقول: قد أخبرني الله عز وجل أنكم اتفقت معا. والله تعالى أخبره بكل شيء، اتفقت معا على أن تكيد لي بأن يعني إذا دخلت تقولاني أكلت مغافي وجرست نحلو العرفط ونحو ذلك. يعني هذا فيه نوع من الإحراج، مزيد من الإحراج. وإنما إن كنت لابد معاتبا فمن الأجمل أن تعاتب يعني على الإجمال، وأن تترفق. وقد حكى الزمخشري عن سفيان يعني الثوري: ما زال التغافل من فعل الكرام، يعني الكريم يتغافل ما يستقصي كل شيء، وإنما يعني مشيها كما يقولون، يعني اذكر شيئا وتغافل عن أشياء، كما فعل يوسف لما قال من بعد أن نزغ الشيطان، أو لما قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وكأن كل المشكلة التي حصلت له دخوله السجن، وإنما أصل المشاكل حصل بسبب إخوته، لكنه تغافل وقال: أخرجني من السجن فأخرجهم كالشعرة من العجين. لأن قضية السجن ودخول السجن ما كان لهم فيها يد، وإنما هذا شأن امرأة العزيز وهي غير حاضر. أما هم فقد فعلوا ما فعلوا، ومع هذا ما ذكر، وإنما تغافل عن ما كان بسببهم. هذا من حسن العشرة، ويتصف به كل كريم، وأفضل ذلك الأنبياء صلى الله عليهم وعلى نبينا. قال الله تعالى: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. قالت: من أنبأك هذا؟ ربما ظنت عائشة، قال: نبأني العليم الخبير. وفي ذكر صفتي العلم والخبرة هنا ما يفيد إلى يعني ما يفيد سعة علم الله سبحانه وتعالى، وأنه يراقب يعني من احتال حيلة أو أخرى، وأنه يغار لنبيه صلى الله عليه وسلم ويخبره ويعلمه بما يحتاج إليه. ثم اتجه الخطاب إلى المرأتين وهما حفصة وعائشة، كما سأل ابن عباس عمر وأجابه في القصة الطويلة التي في الصحيح وذكرها المصنف واختصرناها: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هذا فيه إشارة أنهما أذنبتا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما قد شقتا عليه ووضعته في الحرج، وإن كان مثل هذا يغفر كما قال العلماء، لأن الدافع إليه دافع لا يكاد يدفع بالفطرة، لأن المرأة الغيرة لا تكاد تعي ما تقول ولا تكاد تنتبه ولا تقدر الأمور. المهم أن غيرتها جعلتها تتصرف، ممكن بعد هذا تسترجع وتندم. ولهذا في بعض الأثار التي ذكرها المصنف أن عائشة لما يعني أحكمت الخطة في قصة العسل ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على سودة ثم على حفصة، يعني تغير تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فأول من تأثرت له ورقت سودة، قالت: يعني لقد أرهقناه أو نحو ذلك. فقالت عائشة: اسكتي، يعني اسكتي، يعني خلينا نكمل. نعم، ما زالت غيرتها على يعني أعلى ما هو كائن. وأما يعني سودة فما تحركت إلا بأمر من عائشة رضي الله عنها، وكأنها يعني لمنزلة عائشة كنا يهبناها. إذا عائشة قالت لبعض الزوجات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شيء، تخاف إن هي تخالفها ليعني منزلتها وعلو منزلتها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني بالتوبة مما فعلتماه بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد صغت قلوبكما، يعني مالت بعد أن انحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر. أي غيرة هذه من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ أشار يعني إلى غضبه لنبيه صلى الله عليه وسلم مما أتت به المرأتان من إفشاء السر، أو المرأة من إفشاء السر إلى صاحباتها، ومن مظاهرتهما على ما يقلق راحته صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يوجب التوبة. وفي الالتفات: إن تتوبة، بعد أن قال إلى بعض أزواجه فلما نبأت ونحو ذلك، كان على سبيل الغيبة، وهذا يعني نوع من الخطاب الذي فيه العتاب. إذا عتبت أحدا فلا تذكره بالخطاب وإنما اذكره بالغيبة، تقول يعني هو حتى لو كان جالسا معك. فإذا أردت أن تزيد العتاب فغاير بين الغيبة والخطاب، فإنه لما ذكر أسلوب الغيبة أولا عاد فقال: إن تتوب، فالالتفات من الغيبة إلى الخطاب هنا مبالغة في العتاب. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، يعني إن أصرت المرأتان على التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم يعني والتعاون على ما قد يضايقه، فإن الله سبحانه وتعالى هو مولاه، هو الذي يتولى الدفاع عنه والغضب له، هو مولاه وجبريل يعني الروح الأمين وصالح المؤمنين، يعني ذكر أن هذا أبو بكر وعمر لأنهما أبواهما أيضا، أبوي عائشة وحفصة. ثم قال: والملائكة بعد ذلك ظهير، وتأخير الملائكة لأن الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني جيش جرار بعد هذا يقف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب للنبي صلى الله عليه وسلم. والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم بالغ مرة أخرى في تخويفهما بما العادة أن المرأة تخشاه وتخاف منه، وهو الطلاق. ولهذا قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هنا الحرارة وصلت إلى أعلى شيء. طبعا المرأة أن تسمع هذا طلاق، يعني ما أحد، ما في واحدة، يعني المرأة التي تتزوج من رجل صالح ولا يعني محترم شوية لا تضحي به، فكيف إذا كانت تحت نبي من أنبياء الله؟ وهذه الكلمة مما أجراه الله على لسان عمر رضي الله عنه لما بلغه ما بلغ، ودخل إلى يعني زوجته وقال أتراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر ما كان يتصور سلاح تراجع زوجه، ويقول يعني كما ذكر في الآثار كنا يعني في مكة لا نعد النساء شيئا، وما كانت امرأة أحدنا تراجعه. فلما أتينا المدينة وجدنا نساء الأنصار يعني عندهم بعض التغافل في هذا، فتراجعنهم أو فتراجعهن نساؤهم، فكأن الأمر العدوى انتقلت إلى المهاجرين. فقالوا فإني لأكلم امرأتي مرة فراجعتني في بعضها فسككتها. نعم طبعا ما ندري صحة الرواية على كل حال، لكن ليس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم إلا أن الرواية المشهورة قال لها أتراجعينني؟ قالت والله إن نساء مثل يراجعنه. هذا دليل يعني لماذا لا تراجع أنت والرسول صلى الله عليه وسلم يراجع. وعمر ما تصور هذا، فجمع ثوبه وذهب إلى حفصة وقال أتراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. قال وتهجروا إحداكن الليلة والليلتين؟ قالت بلى. فقال خفت إذن وخسرت، لا يغرنك يعني أن كانت صاحبتك أوضع منك وأحظى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عسى ربه إن طلقكن، ما اكتفى بحفصة التي هي ابنته، مر على بقية النساء ووعظهن حتى خرجت له أم سلمة وقالت له أما كان في النبي صلى الله عليه وسلم يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فيعني سكت عمر لما أم سلمة كانت يعني من عقلاء العالم، يعني امرأة يعني تتميز بالعقل ولها مواقف في سيرتها يعني مشهورة كيوم الحديبية وغيره. لكن في هذا اليوم قال لهن عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، هذا قال عمر من عنده إن شاء، خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار. فما هو إلا أن نزل يعني قول الله عز وجل موافقة لعمر. وقد تقدم هذا كثيرا كما في أسارة بدر، وكما في الإشارة بالحجاب لو حجبت نساءك، وكما في قصة واتخذوا لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وهذا معنى كون عمر محدثا ملهما، ينزل القرآن على يعني ما قاله من كلام. وهنا أنزل الله سبحانه وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن، أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. وهذا نهاية ما يكون من التهديد من الله سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن بشأن الطلاق. وفي وصف المبدلات بهذا الوصف أن يبدله أزواجا خيرا من كن تعريض بوجوب اتصاف الزوجات بهذا الوصف، وخصوصا من كانت تحت نبي، وخصوصا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكل امرأة تفهم أو ينبغي أن تفهم من مثل هذه الآية أن هذا يعني أن هذه الأوصاف هي اختيار الله سبحانه وتعالى للزوجة عموما ولمن كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، لكن العموم مطلوب أن تكون بهذه الأوصاف مسلمات مؤمنات. والإسلام هو الخضوع والإذعان لشرع الله عز وجل والاستسلام له بالطاعة، والإيمان أخص وهو يعني مراعاة الأعمال القلبية والحرص على التدرج في مدارج الديانة. قانتات والمقصود بالقنوت يعني العبادة والحرص على القيام بما فرض الله سبحانه وتعالى. تائبات، والإنسان غير معصوم لابد أن يبدر منه الشيء بعد الشيء، فتحتاج المرأة وكذلك الرجل مثلها إلى تجديد التوبة دائما. عابدات يعني كثرة العناية بشأن العبادة والحرص على يعني اتباع الفرائض بالسنن والاهتمام بالأذكار وغير ذلك مما يقوي يعني قلب العبد. سائحات، وهذه التي اختلف فيها، فمن قائل ان المقصود بالسياحة الصوم وفي هذا اثر لكنه ضعيف، ومن قائل المقصود بالسياحة المهاجرات سائحات يعني مهاجرات، اختار هذا ايضا بعض اهل العلم. وقد صحح الشيخ الألباني حديث سياحة امتي الجهاد، وهذا يشهد لبعض قول أهل العلم في تفسير الآية أن المقصود أنها على ظاهرها سائحات على ظاهرها، واستظهر ذلك القاسمي وانتصر له وطول الباع في هذا، وذكر أن يعني السياحة على حقيقتها، إذ ليس هناك ما يمنع من إجراء الأمر على حقيقته وليس هناك ما يصرف إلى المجاز، وتكون المقصود بالسياحة السياحة التي هي السفر لكن بالضوابط الشرعية، ومنها أن يكون للمرأة محرمها. واستطرد في ذكر بعض فوائد السياحة التي ينتفع بها الرجال والنساء على العموم، ومن ذلك يعني أن الضرب في الأرض والوقوف على أحوال الناس والاطلاع على قصص الغابرين وأخبارهم مما يعني يقوي الخبرات ويكسر التجارب التي ينتفع بها الإنسان، وهذا مما يقوي الشخصية ويعني يجعل الإنسان عمره أطول من حقيقته، لأنه أضاف إلى عمره أعمارا وإلى فهمه فهوما. ناهيك عن بعض المقاصد الأخرى الدنيوية، ففي السياحة ربما ضرب في الأرض واكتساب مال ونحو ذلك، والأمر واسع وجيد، لا بأس أن يطلق الأمر على ظاهره بشروطه. سائحات يعني منتفعات بما قد يعرض لهن من السياحة النفع الذي ينفعهن في دينهن، ولا بأس بها، وأعظم ما في هذا باب الحج والعمرة، لا شك أن هذا يدخل في أعظم السياحة. تسيح سياحة واجبة، تذهب إلى عمرة أو تذهب إلى حجة، ويدخل في هذا أنها في أثناء الطريق سوف تمر على ديار وعلى حضارات بادت وعلى أخبار وقصص ونحو ذلك مما ينتفع به الإنسان. ثم قال سيبات وأبكارا، يعني منهن السيبات ومنهن الأبكار، يعني كما كان شأنكن، فقد تزوج منكن من كانت سيبا وتزوج من كانت بكرا. وهذا أيضا من كمال يعني غيرة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته له، ليكون ذلك أشهى إلى نفسه، فإن التنوع مما تنبسط معه النفس على كل حال. ولما توجه الله عز وجل بهذه الجملة من الآداب في بيت النبوة يربي عليها أمهات المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن ببعيد أن يتوجه السياق إلى عموم المؤمنين للاعتناء بنفس القضية، قضية التربية. فكما رب الله نساء محمد صلى الله عليه وسلم على كيفية التأدب معه وعاتبهن في بعض ما بدر منهن بفعل الغيرة، وكما كان في هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد يعني توجيه نسائه ونحو ذلك، كان توسيع هذه الدائرة بحيث تشمل الأمة كلها، هو السبب الذي لأجله قال الله تعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني أدبوهم وعلموهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه وكما قال علي أيضا. والمقصود أن هذا خطاب من الله لعموم المؤمنين أن يعنوا بتربية نسائهم وأن يعنوا بتربية أولادهم، وأن هذا واجب، بل هو أوجب الواجبات، كما أمر الله نبيه في أول شأنه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فإن البداءة بالأقربين عنوان صدق الداعية. والواجب على الإنسان أن يحرص أول ما يحرص ويعنى أول ما يعنى بترتيب البيت الداخلي، هذا يعينه على مواصلة طريقه، ويجعل له أيضا من المصداقية عند من يدعوهم إذا رأوه يعني وامرأته على أكمل حال وأولاده بقدر المستطاع، إلا أن يسبق القدر بشيء خارج عن يعني إرادته بعد أن أبلغ واجتهد وبلغ، فلا حرج في هذا، لكن لا يرون أهله أو ولده يعني أبعد ما يكونون عما يأمر به الناس، هذا مما يقف يعني حائط صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يبدأ بنفسه أول ما يبدأ، لأن هذا هو أصل الأمر ورأسه، والإنسان مكلف أول ما يكون، لا تكلف إلا نفسك بنفسه، والتبعة فردية قبل أن تتسع الدائرة. قوا أنفسكم وأهليكم بعد ذلك نارا، ثم وصف من شأن النار ما يكون فيه ترهيب لمن سمع شيئا من وصفها، حتى يعني يكتمل الأمر ويعود فيذكر الجنة، حتى يربي بالترغيب والترهيب، والتربية بالترغيب والترهيب من أساليب التربية القرآنية التي ينبغي أن يعنى بها كل مرب. ولهذا ذكر في النار أنها قال نارا وقودها الناس والحجارة، يعني حطبها الذي تتأجج به إنما هو الناس، والحجارة التي كانت تعبدها الأصنام، إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم، يعني ليست النار بحاجة إلى استيراد حجارة مخصوصة، والناس موجودون هم وقودها، والآلهة المزعومة عند المشركين من كانوا يعبدونهم هي أيضا تكون معهم في النار، وقودها الناس والحجارة، ثم ذكر أن الذي يقوم على تأجيج هذه النار وعلى تعذيب هذه المخلوقات التي عصت ربها سبحانه وتعالى هم زبانية العذاب الذين هم ملائكة الله سبحانه وتعالى، قال عليها ملائكة، وذكر من وصفهم ما يناسب المقام، غلاظ شداد، والمقام هنا مقام غضب لله عز وجل. إذا دخل أهل النار النار فإن الله تعالى يغضب عليهم، إن ربي قد غضب اليوم غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها، كما قال أنبياء الله عز وجل في حديث الشفاعة المعروف. فمن المناسب أن يوافق الإنسان بحاله مراد الله سبحانه وتعالى، فحيث كان الله تعالى يغضب على الكافرين لابد أن يظهر الإنسان غضبه، ولهذا كان موقف الملائكة على هذا النحو، غلاظ شداد فيهم من غلظة الطبع وشدته على الكافرين، قد نزعت من قلوبهم الرحمة غضبا لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا حالهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، ومن ذلك أمره إياهم أن يتولوا تعذيب هؤلاء الكافرين، ويفعلون ما يؤمرون ولا يتخلفون عن أمر الله سبحانه وتعالى. ثم التفت السياق على ذكر النار إلى الكفار الذين هم وقودوا هذه النار، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، وهذا فيه من التوبيخ ما هو ظاهر، إذا دخل أهل الكفر النار ناداهم الله تعالى لا تعتذروا اليوم، إما لأنه لا ينفع الاعتذار وهذا صحيح، أو أنه لا يقبل منكم ولا يسمع منكم اعتذار أصلا وهذا أيضا صحيح، لا يقبل منكم اعتذار ولا يسمع، ثم لو اعتذرتم فإنه لا ينفع الاعتذار، وهذا نهاية ما يكون من التوبيخ، ولهذا قال إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يعني يجب أن تلوموا أنفسكم أيها الأباعد يعني من أهل النار. ثم التفت الله عز وجل مرة أخرى إلى المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، والتوبة النصوح هي التي تمحضت من كل غش ولم يشبها شائبة كذب، وإنما ظهر صدقها وإرادة وجه الله عز وجل بها، توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، كما ذكر النار قبل قليل فإنه الآن يذكر الجنة، عسى وعسى من الله موجبة، عسى وعسى عسى من الله موجبة، إذا قال الله تعالى عسى فاعلم أنه إن شاء الله تعالى سيكون، عسى ربكم يعني إذا تبتم أن يدخلكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فذكر شأن الجنة وذكر خصوصية هذا اليوم، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، لا يخزي الله عز وجل نبيه ولا المؤمنين معه صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنه لا يعني يخزلهم ولا يردهم ولا يخيب ظنهم، قد جاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المؤمنون وظنهم أن الله تعالى يغفر ويرحم كما وعد، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، يطلبون ما وعدهم الله على ألسنة رسلي من العفو والصفح والمغفرة والقبول وإدخال الجنة، هكذا يكون يوم الجزاء، ولهذا قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يعني أمامهم النور وعن يمينهم النور وعن شمالهم وخلفهم نور يمشي في نور، كذلك أهل الجنة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، أسأل الله أن يجعلنا منهم، وذلك برحمته ومنه وكرمه. ثم توجه بالخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما تقدم مضى مثله كثيرا يعني من آخره في سورة الحديد، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يتوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لبيان تكملة دوره، فإنه يعني له دور مع أسرته وله دور مع أمته وله دور أيضا مع من أبى أن يدخل في أمة الإجابة وهم بقية أمة الدعوة ممن يعني أصر على الكفر أو النفاق، فللنبي صلى الله عليه وسلم دوره مع هؤلاء أن يجاهدهم، جاهد الكفار والمنافقين، وجهاد الكفار يقول بالحجة والبيان أولا وبالسيف والسنان إذا احتاج الأمر، وأما المنافقون فإن عامة جهادهم يكون بالحجة والبيان لأنهم تظاهروا بالإسلام وربما صلوا وصاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبل الله تعالى سرائرهم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله، فلا يكون إلا مجاهدتهم بالحجة والبيان عن طريق فضح يعني مخططاتهم وسياساتهم والإشارة إلى يعني سوء فعالهم، ولا بأس من زجرهم على النحو الذي يعني يليق بهم، ولهذا قال واغلظ عليهم. في بعض المواطن الغلظة واجبة حتى يعلم الكافرون أنه لا تأخذنا في الله لومة لائم، يعني ليس في كل موطن نقول يعني اصبروا وتحلموا، وهذا مرد للمصلحة، وقد تكون المصلحة تقتضي في وقت من الأوقات أن لا تأخذ المسلمين في الله لومة لائم، كما كان يوم بدر وأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، فأقر موقف عمر لأن هذا الموطن كانت الشدة فيه أولى، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودفع المفاسد، فحيث كانت الشدة أولى فلا يصح معها استعمال اللين، وحيث كان اللين أوجب فلا يصح استعمال الشدة، وهذه الحكمة التي من يؤتاها فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقد قال الله عز وجل قبل ذلك ولا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا، به يعني بالقرآن، فمن أهم وسائل الجهاد الجهاد بالقرآن، لأن القرآن هو أصل العلوم، فحين تقرأ القرآن وتعرف أحكامه وتجاهد به يعني بما استفدته وأفدته من علمه، هذا من أعظم أبواب الجهاد. ولهذا إن فاتك في بعض زمانك جهاد السيف والسنان فأنت أمامك جهاد طويل بالحجة والبيان، ولعل من بركة هذا الجهاد أن يفتح الله عز وجل باب جهاد بالسيف والسنان فتقر العيون وتقر عيون من قرت عينه أو من كان يعني تقر عينه بذلك، ويتخذ الله عز وجل من الشهداء وتكون يعني مراقي الصعود والسعود، نسأل الله تعالى أن يعني يقر عيوننا بمثل ذلك كله. ومأواهم جهنم وبئس المصير، يعني الكافرين والمنافقين، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، وكيف ليكون مأواهم جهنم وهم يعاندون الله تعالى ورسله وشرعه، بل يعاندون فطرتهم، بل يعاندون عقولهم، وكيف ليكون ولا تكون جهنم يعني بئس المصير، ولا يعرف مصير أقبح ولا أسوأ من هذا. ثم وغير بعيد عن موضوع السورة أيضا يضرب الله عز وجل أمثلة ثلاثة لبعض النساء، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذه أصناف ثلاثة من النساء، صنف يعني المرأة الكافرة التي لها اتصال وانتساب برجل صالح، وصنف العكس امرأة صالحة لها اتصال وانتساب برجل فاسد وكافر، وصنف ثالث لامرأة يعني عزب ليست ذات زوج ليس لها اتصال بأحد أصلا ولا يخلو الأمر من مثلها. والمقصود من هذه الأمثلة كلها التأكيد على تبعة على فردية التبعة، والتأكيد أيضا على أن مدار الأمور في علاقة العبد بربه، وأن يعني من كانت يعني كافرة تحت رجل صالح فإنه لا تنفعها صلتها به حتى لو كان صالح، وهذا موطن التعريض بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرابط بين هذه الآيات وبين موضوع السورة، كأنه يقول كما أن امرأة نوح وهي تحت نوح، ونوح يعني هو من هو في أولي العزم من الرسل، وكما كانت امرأة لوط تحت لوط ولم ينتفع بذلك فاحذرا أيتها المرأتين. والجواب أو الكلام لبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمد إحدى كنا على أنها تحت نبي وعلى أنها زوجة أشرف نبي صلى الله عليه وسلم، فربما قصرت، فإنها لو قصرت فإنه لا ينفعها ذلك شيئا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على خاصته من يعني ولده وعمه ويعني عمته ونحو ذلك، ويقول لا أغني عنكم من الله شيء، أنقذوا أنفسكم من النار. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، نوح ولوط نبيين كريمين وعبدين صالحين من عباد الله عز وجل، فخانتاهما. والخيانة هما يعني خيانة الدعوة وليس خيانة الفراش، فإن الله سبحانه وتعالى يعني أبى أن يجعل فراش نبي من أنبيائه يتلوث بالفحشاء والفاحشة والزنا. فالنبي من أنبياء الله أيا كان هذا النبي أكرم على الله سبحانه وتعالى من أن يقدر تلويث فراشه، وهذا يدل على يعني بشاعة الزنا، ولهذا سماه الله تعالى فاحشة. وإنما وجه الخيانة خيانة دعوة، كانت امرأة نوح تخبر أخبار نوح إلى قومه وتظاهرهم عليه لأنها كانت كافرة ولم تؤمن، وهذا والله عجب من العجب. ومثلها كانت امرأة لوط أيضا، بل كانت تدل يعني قومها الذين كانوا يبتغون الفاحشة على أضياف لوط إذا جاءوه، حتى لما جاءته الملائكة في صورة يعني أضياف، من الذي أخبر يعني قومه حتى جاءوا يهرعون ويسرعون يريدون الفاحشة؟ كانت امرأته. هذه خيانة، لكنها خيانة دعوة، وسببها الكفر وموافقة قومها على الإيمان، وأنها لم تؤمن بنبي الله عز وجل الذي هو زوجها. ولا ينقضي العجب من هذه يعني الأقدار التي كلها حكمة لمن تأمل، كيف أن زوجة النبي مع أن النبي مجاب الدعوة، أي نبي ولا بد أنه دعا لها أن تؤمن، ولا بد أنه اجتهد وبذل ما يستطيع، ثم تبقى كافرة إلى أن تموت كافرة، ويقال لها وقيل ادخل النار مع الداخل. وجه الحكمة في هذا أن تعلم أن الأمر كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، يعني ولو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك أشياء ليست من شأن بشر مهما كان هذا البشر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من تأمل في هذه العبرة علم أن هذا شأن الله، وأن هداية التوفيق والإلهام هذه من شأن الله عز وجل، وهذا من فائدته للعبد المكلف أعظم الفائدة، منها أن لا يغتر بأدواته وعضلاته. فيقول بعض الناس: الناس كلهم يسمعون لي وكلمتي تمشي على الدنيا كلها، ويعني أول ما أمر امرأتي فإنها تطيع، أو ولدي فإنه يطيع، لو يعني وهذا من رعونات النفس. فإذا عرف هذا يتضاءل أمام النفس ويقول: لا لا لا، الأمر ليس بيدي. إذا كان نوح ولوط، بل ونوح أيضا حتى مع ولده ما عرف، وجعل يبالغ في النصح لولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولم تكن ثمة فائدة. هذا يجعل الإنسان يضبط نفسه ولا يعول على الأسباب. وهناك فائدة أخرى ربما كانت أقوى منها في حق من ابتلي بشيء من هذا، قد يبتلى الإنسان بفساد الزوج ويجهد على إصلاحها ولا تصلح، حينئذ يتأسى ويتعزى ويتسلى، يقول: اللهم صل على نوح صلى الله عليه وسلم. صاحبتنا لو بتفهم بقى تفهم، يعني كل ما تؤذي يقول يعني صلى الله على نوح وعلى لوط طبعا هذه ليست الطريقة، يعني لأن هذا فيه تعريض قد لا يؤدي إلى فائدة، لكن يقولها في سر لنفسه، يتأسى ويتسلى ويتعزى، لأن هذا شأن الله وله الحكمة البالغة في ذلك، وهو الحكيم العليم. كانتا تحت عبدين صالحين أو من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. لو جاءت يوم القيامة تتعلق امرأة نوح في رقبة نوح، لا يعني أنف منها وعافها، ويعني ما سمح لها بمثل ذلك، لأن الموقف موقف غضب لله، والمؤمن يغضب لله عز وجل على كل الكافرين ولو كان أباه. ولهذا يعني تقدم معنا في الصفات وفي الأنبياء وغيرها حديث أن إبراهيم عليه السلام يأتي أبوه في صورة زيخ متلطخ، يعني في صورة ضبع متلطخ بعذرته، فيأباه وينفر منه ولا يستشعر معه معنى أبوة ولا يعني بنوة ولا نحو ذلك، وبالتالي أهل الجنة لا يأسون على أهل النار ولو كانوا منهم بأقرب نسب، لأن الجنة ليس فيها نوع تنغيص، وإلا لو تأذى الإنسان بقريبه الذي في النار لكان هذا نوع تنغيص، والجنة ليس فيها تنغيص. وقيل ادخل النار مع الداخلين، وهذا في تعريض لأمهات المؤمنين كما قلنا أن يتقين الله في زوجهن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعني يخالفنا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التابعة فردية. ثم قال وهو يعكس القضية وضرب الله مثلا، يعني كما ضرب الله مثلا للذين كفروا هذا مثل آخر يضربه للذين آمنوا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وإذا كان عمر لا ينقضي عجبه من كفر امرأتي نوح ولوط فإن عجبه لا ينقضي أبلغ وأبلغ من إيمان امرأة فرعون. أولا لأن المرأة عادة على دين زوجها، المرأة ضعيفة ضعيفة ضعيف، وقل ما شئت من عوامل الضعف من فطرتها ضعيف. ثانيا زوجها ليس رجلا عاديا، وإنما هذا فرعون الذي قال أبشع وأشنع وأفحش الكلمات وادعى الربوبية والألوهية، وله من الحاشية والملأ ما له، وهو يعني من هو أبهة ويعني زبانية ونحو ذلك، وهي من هي في ضعفها، وليس معها لا نبي في هذا الوقت، يعني قبل، لأن موسى يعني لم يكن كان موسى من بني إسرائيل، وكان شغله الشاغل لبني إسرائيل، وكان بعيدا بحكم أن هذا قصر الملك وهذا يعني مصدر الإزعاج، فلم يكن هناك اتصال بينها وبين موسى، حتى نقول أنها كانت تجلس مع نبي الله موسى ويقول لها، هي أبعد ما تكون عنه، وهي ما زالت في قصر فرعون في وسط يعني مظاهر الترف والأبهة والكفر والفجور ونحو ذلك، ومع هذا تستمسك بدينها وتصر على إيمانها وتتحمل في سبيل ذلك ما تتحمل. هذا والله أيضا عجب من العجب، وفيه يعني من الحكم ما يؤكد أن الله سبحانه وتعالى إذا وفق وإذا هدى وإذا سبقت منه الحسنى لعبد ما أيا كان هذا العبد في أي ظرف، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويعينه ويوفقه. ولهذا يعني أجرى على لسان هذه المرأة الصالحة مثل هذه الدعوة، قالت رب ابن لي عندك بيتا، المصنف له تعليق ظريف، قالت اختارت الجار قبل الدار، ما قالت ابن لي بيتا فكرت في البيت والجنة الأول، وإنما قالت رب ابن لي عندك، الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، قالت رب ابن لي عندك، المهم أن يكون عندك، ثم بعد هذا قالت بيتا في الجنة. نعم، فكأن يعني قربها من الله سبحانه وتعالى هم وأولى، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله وما أدراك ما فرعون، ونجني من القوم الظالمين الملأ الذين كفروا ممن كان حوله. فهذا مثل معاكس للأول، هذه امرأة صالحة لها وصلة برجل كافر فلم يضرها ذلك، كما أن الفاجرة الموصولة برجل مؤمن لم ينفعها، فالصالحة الموصولة بالفاجر لم يضرها، ومن ذلك أنها خير نساء العالمين كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير نسائها، وأشار إلى مريم ابنة عمران وإلى آسية بنت مزاحم وإلى خديجة وفاطمة، ثم لم ينس عائشة فقال وفضل عائشة على النساء كفضل يعني السريد على سائر الطعام. هنا تحير أهل العلم أيهما أفضل، عائشة أم خديجة، فذهب جماعات إلى اختيار خديجة وجماعات إلى اختيار عائشة وجماعات إلى التوقف، قالوا نتوقف يعني الأدلة ما يظهر فيها. نعم، لكن دائما عادة الشباب أنهم يميلون إلى عائشة، وعادة الناضجين أنهم يميلون إلى خديجة، وهذا شيء يمر به طالب العلم في حياته لما يكون صغير مبتدأ، خصوصا إذا كان لم يتزوج بعد، يعني يسمع أخبار عائشة فلا يعدل بها أحدا، فإذا تزوج وأنجب ونضج يرجع إلى خديجة رضي الله عنها. ولعل في هذا والله أعلم، هذا ليس دليلا على كل حال، لكن لعل هذا يكون من أسباب تقدير أو تقديم خديجة رضي الله عنها. قال الله تعالى ومريم ابنة عمران، يعني وهذا أيضا مثل آخر، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، يعني وهذا مثل أيضا ثالث للمرأة التي ليس لها صلة برجل أصلا، لا صالح ولا طالح، وإنما هي امرأة يعني خلي من كل رجل، ومع هذا عدم الصلة لم تضرها، لم يضرها أنها ليست موصولة بزوج. ويقال أيضا ما ذكر في شأنها من اتهام اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة لها ولولدها بأنها بغي وأنها حملت به من سفاح وزنا، لما كانت صالحة في ذاتها لم يضرها مثل هذه الاتهامات. وهذا أيضا ربما كان أقوى، أن الله عز ضرب المثل بمريم لهذا الاعتبار أيضا، لم يضرها يعني قذف من قذف إذا كانت عند الله عز وجل بمكان. وهكذا الرجل إذا أصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإنه لا يضيره، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. هذه مريم قد قيل فيها ما قيل، ولا يعرف أبشع مما قيل في مريم وفي ولدها الذي هو المسيح النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهل ضرها ذلك؟ وهل أثر من منزلتها؟ وهل غير من حضورها في قلوب المؤمنين؟ لا والله، بل هي يعني سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين. ومن هنا كان يعني ختام السورة بمثل هذا لبيان أحوال النساء ودعوة نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحرصن على الاستقامة والهداية، وألا يتأثرن بصلتهن بالنبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا يجعلهن يعني يقصرن في أداء الواجب الذي عليه. وهذا آخر الصورة، وظهر فيها صور من صور تربية الله عز وجل للأسرة وللمجتمع. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعل لنا حظا منها من العمل كما صار لنا حظ منها من العلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يقول: كل عسى في القرآن موجبة، فهل عسى في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن موجبة؟ يعني كأنه لم يحسن فهمها. نعم موجب، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خير منكن، بمعنى وجه الإجابة هنا أن الله عز وجل لو قدر أن رسوله صلى الله عليه وسلم يطلق نساءه لرزقه من اكتملت فيه هذه الصفات. هذا معنى كونها موجبة هنا، وليس كما فهمت وأشكل عليك أنها موجبة إذا يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، ليس هذا الذي فهمته. يقول: حرمت طعاما ما على نفسي، فهل لي كفارة يمين رغم أني ليس لي حاجة على أن أكله؟ نعم تكفر كفارة يمين وتأكله ما دام هذا الطعام حلالا، وإن لم تكن لك حاجة إليه فلا تأكله، لكن لا تحرمه لأن هذا مما لا ينبغي. حكم من حرم زوجته بنية الطلاق: الراجح أنه يعني إذا حرمها فإن التحريم ليس بطلاق إلا أن يكون قصد الطلاق بهذا ولم يحسن يعني لفظ الطلاق ونحو ذلك، هذا عند الإمام الشافعي بهذه النية تكون طالقا، والله أعلم. يقول: إحدى المحارم سافرت بدون محرم وترسل هدايا، هل يحرم عليها استعمالها؟ والله جميل أن تتوقف عن قبول هذه الهدايا وأن تبين لها أن يعني سفرها بدون محرم مما لا يجوز، ولكن هذا يرجع ضبطه على حسب المصلحة، إن غلبت المصلحة هنا على المفسدة فعلت، وإلا سكت، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودافع المفاسد، فرب ظرف يحدث فيه مثل هذا فيؤدي إلى مفاسد أكثر من المصالح، فلا يقال يعني هنا الكلام على إطلاق. لكن إذا وجدت أن هذا في مصلحة، وكيف تكون المصلحة؟ إذا كانت المرأة دينة ممن يخاف الله وتراجع نفسها وتتأثر، لكنها يعني غلبت على ذلك، فهذه الدينة تقدر وتثمن هذه المواقف، فتقول لها: أنا لا أخذ منك هدية، وقد كأنك تدفعها إلى يعني ترك السفر بدون محرم، هذا يوسل عليها ضغطا فتتأثر به، هذا مصلحة. وفي المقابل ليس هناك مفسدة أو هناك مفسدة أقل فلا بأس، لكن إذا كانت ليس هناك مصلحة كان يعني تبالغ في يعني تقول لك: والله بركة أنك ما أخذت أحسن، والمرة الجاية تجيب لك حاجات أكتر وهي عارفة أن أنت وتحسب عليك، نعم، وتجد المسألة كلها مفاسد وكلام يعني لا يحتاج بلا مصلحة، فقد تكون المصلحة السكوت والتغافل. يجب أن نقول في الأذان في الفجر: الصلاة خير من النوم، ينبغي هذا ويستحب، والصحيح أنه في الأذان الأول، وهذه سنة أماتها كثير من المسلمين، لو أذنت الأذان الأول وقلت الصلاة خير من النوم وجعلت الثاني من غير الصلاة خير من النوم كان هذا أحسن، وإن لم يكن إلا أذان واحد لا بأس أن تقولها في هذا الأذان الواحد، وإن نسيها المؤذن فالأذان صحيح ولا إشكال. ما الذي ينبغي أن أعتقده وأفكر فيه عند تلاوة غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى، وأنت كمؤمن تسأل الله تعالى أن يهديك إلى الصراط المستقيم الذي هو الصراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والمخالف لصراط المغضوب عليه من اليهود ومن فعل فعلهم ونحى نحوهم، والنصارى ومن فعل فعلهم ونحى نحوهم. الحب للمشركين من صور الموالات الكفرية أم المحرمة؟ هذا يعني كفرية ولا محرمة؟ أي صور الموالاة التي لا تجوز وخلاص، هتسميها كفرية أو محرمة؟ ليس الإشكال هنا. وعلى كل حال هي محرمة، وتكون كفرية على حسب ما يصاحبها من حالة القلب، فقد تصل إلى الكفر إذا صاحبها نوع من الرضا بما هم عليه وعدم التحرش، فيكون هذا كفرا. وقد تكون فقط محرمة ومن الكبائر إذا كان فيها يعني كراهية لما هم عليه، إلا أنك يعني أحببتهم، وحينئذ المسألة متصورة، تحبهم على ماذا؟ إذا كنت يعني يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هل الإيمان المقصود هو الإيمان الواجب أم الكامل؟ أي وعد الله المؤمنين. نعم. وكيف يهزم المؤمنون في بعض المعارك؟ يهزمون إذا لم يكتمل إيمانهم وحصل منهم بعض المخالفة والمعصية، وأصل ذلك كما رأيت في آل عمران وتقدم معنا في سورة في غزوة أحد، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني من النصر انتصرتم في الأول في الصفحة، ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحسونهم بإذنه تستأصلونهم، لكن وقع بعد هذا المخالفة والمعصية منكم من يريد الدنيا الذين انصرفوا لجمع الغنائم ومنكم من يريد الآخرة، كان هذا سبب وقوع البلاء. على كل حال تنزيل هذا على الواقع أن نقول نحن بحاجة إلى الأخذ بأسباب الإيمان ومراجعة الديانة والتوبة العامة حتى نكون مؤهلين لمرتبة الإيمان التي ينصرنا الله عز وجل بها على أعدائنا، وهذا مع الأسف لم يتحقق بعد، فربما كان كثير من المسلمين أشد نكاية على الإسلام من أعدائه، وربما تعلم كثير من الأعداء الكيد للإسلام من مستشاريهم المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز أن نقول على الإيمان بالغيب مثل الإيمان بالملائكة أن نقول الإيمان بالسمعيات؟ أسئلة عجيبة والله الذي يسمعها، يعني حاجة من الاثنين، إما أنك متفزلك ما تعرف ما تقول أو أنك تعرف ما تقول. إن كنت تعرف ما تقول فليس هذه مناسبة سؤال كهذا في مجلس كهذا، أليس كذلك؟ وإن كنت لا تعرف ليس لك أن تتكلم شيء لا تعرف، فأنت في الحالتين لا تستحق أن يجاب عليك. ومع هذا نجيبك ونقول لا بأس إن هذا داخل في السمعيات. نعم، السمعيات الأشياء التي ثبتت بالسمع يعني بالنصوص. يقول رأيت اليوم عند أحد أصدقائي تسبيح المسلمين من الكفرة على الكمبيوتر وعنده حزن شديد وعاطفة حارة، كيف أوظف تلك المشاعر لخدمة الدين من غير تهور أو إثارة لأيام ثم أرجع كما كنت؟ هذه مسألة مهمة. بعض الناس إذا رأى بعض الصور سواء في المجلات أو على يعني النت أو نحو ذلك يحدث عنده ولا بد يحدث يعني أثر إيجابي لأول وهلة، وهو الحنق والغيظ من الكافرين، لكن هذا الأثر إذا إما أن يوظف توظيفا صحيحا وإما أن يوظف توظيفين قبيحين، أحد توظيفين. التوظيف القبيح أن يتأثر ويبكي ويظل يعني عدة أيام في كرب وألم ثم بعد هذا ينسى، فإنهما أفاد شيئا ولا نفع بشيء، وهذا مسلك عامة المسلمين. الأثر الثاني القبيح أن يعني يحاول أن يفعل هذا الأثر بهواه وبحداثته من غير أن يرجع إلى الراسخين من أهل العلم فيسألهم كيف نفعل، فيقول والله ما دام الأمر كذلك هلما فلنحرق سفارة أو ننسف عمارة أو يعني نضرب يعني بعض الناس أو نقتل. هذا لا شك أيضا توظيف خاطئ، لأن هذا ليس هو المسلك. إذن بقي مسلك واحد صحيح إيجابي، وهو أن تعرف كيف يكون عندك من الحكمة ومن السياسة الشرعية إن عرفت هذا بنفسك، وإلا تسأل أهل العلم، وهذا يعرف من خلال حضور الدروس ونحو ذلك. كيف يتوجب علينا أن نفعل؟ يتوجب علينا أن نفعل، أول ما نفعل أن نبرأ إلى الله عز وجل من هذه المنكرات التي فيها إساءة إلى دينه وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم. بعد هذا أن نقوم بواجبنا كمسلمين بأن نتعلم العلم النافع ونعمل بهذا العلم وندعو إلى هذا الدين، ونصبر على ما قد يعني يرد علينا من أثر هذه الدعوة ونحو ذلك، وأن نتوافى بأن نظهر صورة الإسلام الصحيح الذي يعني هو وسط بين طرفين تضرر الإسلام بهما جدا، طرف الترف وصورة المسلم عند الغربي الذي هو رجل يأتي بأموال ليبحث عن النساء والخمر ونحو ذلك، فإذا يعني نفدت منه رجع، وبعد كم شهر ولا كم سنة يجمع مبلغ آخر من المال ويأتي ليطلب النساء والخمور ونحو ذلك، ما هي إلا عربدة. هذه صورة عامة المسلمين عند الكفار والأوروبيين. أو الصورة الثانية، وهي ليست بأقل قبحا، صورة الإنسان العنيف الذي يعني لا يقبل أن يسمع من أحد شيئا، والذي يعني يتلذذ بإراقة الدماء وسفك الدماء ولو كان دم أبيه أو أمه، وهكذا يفعلون في بلادهم حتى مع المسلمين. فإن كان هذا الإسلام فنحن لا نريد هذا الإسلام. مع الأسف كثير من الأوروبيين والغربيين عندهم بعض العذر، لأننا نحن الذنب، نحن لم نوصل لهم الإسلام الحقيقي الذي ينبغي أن يعرفوه، ولهذا واجبنا أن نبلغهم الإسلام الذي هو الإسلام، الإسلام الصحيح الذي بعث به نبي الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي يعني هو دين الله عز وجل إلى البشرية، الرسالة الخاتمة التي فيها الهدى والرحمة والنور بالدنيا كلها، بالمؤمنين وبالكافرين وبالمخالفين وبالموافقين. هذا يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى بذل، ويحتاج إلى جهاد، ويحتاج إلى أن نتعلم أحيانا بعض لغاتهم، وأن نتكلم معهم في بعض المسائل، وأن نعرض محاسن ديننا، وأن نجيب عن الشبهات التي يعني تشكل عليهم في فهم الإسلام. هذا هو الواجب. بعض الناس إذا سمع هذا يقول ياه، طب ومين اللي هيعمل كذا؟ ما لا افعل من هذا ما تستطيع. نحن قلنا بعض الأشياء، لا نقول لك إذا اذهب أنت فتتعلم مثلا اللغة الهولندية والدنماركية واذهب فخذ الناس أبدا، أنت لا تستطيع هذا، لكن على الأقل تستطيع أن تستقيم، تقدر على هذا ولا لا تقدر، وتمشي في الشارع كده وعليك نور الإيمان، فكل من رأى قال الله أكبر، أنا يا جماعة نسيت أن أنا أصلي العشاء أو المغرب، سوف أذهب الآن، ما الذي ذكرني بالمغرب؟ والله يا رجل ده هو ماشي، أنا تذكرت أن أنا نسيت أصلي المغرب. ممكن هذا ولا ما ممكن؟ سهلة، يراك مع أهلك تمشي في الصورة التي كان الناس يمشي فيها مع أهلك، يراك مع أولادك قد حرصت على تربيتهم، يراك في بيعك وشرائك وخلافك ويعني شجارك ونحو ذلك، صورة الملتزم المستقيم المسلم الذي ينبغي أن يكون يعني حال كل مسلم. إذن هذا أنت تستطيع، إذن كثير، وما من أحد من المسلم إلا ويستطيع الكثير، ومع الأسف ما من أحد منا إلا من رحم الله إلا هو مفرط في هذا البعض الذي يستطيعه. ثم بعد هذا نقول متى نصر الله؟ نعم نصر الله قريب، لكن للمؤمنين الذين يقدرون للإسلام قدره، فالجهاد واجب على كل إنسان على حسب طاقته ووسعه، ولا يستهوينك بعض المتعجلين وبعض الحمقى والمغفلين وبعض الأحداث ممن لا يحسن فهم الأمور، وتراه دائما عنيفا في كلامه وشديدا في دعوته، ولا يحدث نفسه إلا بكل ما قد ينفر منه الطبع السليم وبعيد عن مقتضى الحكمة، فيكون ما يفسد أكثر مما يصلح، وعادة هؤلاء لا يوصلون الطريق، كالشرارة التي يعني تصعد في أعلى الجو بعد أن تنتهي شحنتها تصير رمادا، ولا يهتم الناس متى تنزل وكيف تنزل. نعم. يقول السنة الدعاء عند القبر والتبيين، لأن نرى بعض الناس يعظون على الدوام ويدعون جهرا والناس من ورائهم، ولقد أشرنا إليهم أن السنة الدعاء سرا وهذا أقرب، ولكن يصرون. ما دمت تعرف المسألة وحكمها وقد أشرت إليهم، فماذا تريد أن يعني نسلط الضوء على هذا؟ لا بأس. نعم. السنن تنتشر بالتطبيق، إذا حرص أهل السنة على تطبيق السنة التقط منهم العوام والجهال هذا، فمع الوقت تنتشر السنة، وهذا من أيسر سبيل لانتشار السنة. لكن إذا قصر أهل السنة في إظهار السنة فإن يعني الناس لا يعرفون من أين يعرفون أن هذه السنة. وقد أشرنا قبل أيام في بعض جنائز إخواننا أن بعض السنن يعني الإخوة لا يحرصون عليها، ومن ثم لا يرجى صلاحها ما دام أهل السنة يخطئون فيه. كلما مات لأحدنا يعني ميت أو نحو ذلك كل من في المسجد يعانقه، وهذا ليس من السنة، بل إن المعانقة تهيج الأحزان، وهذا الموطن أن تشد على يديه وأن تقلل من حزنه وتجعله ينضبط. لكن كل واحد يأخذ له حضن وقبلتين واربعة وخمسة، حتى فيه إرهاق إرهاق. الرجل يعني يقول يا جماعة حطوني حتى الواحد تعبت من كتر الأحضان وما علاقة هذا بالميت وهذه المناسبة. ومع هذا الإخوة مصرون، حتى أنني أحيانا أسلم يعني وأنا بعيد فأجد صاحب المصيبة هو الذي يأخذني ويعبطني. نعم، اعتاد الناس على مثل هذا. طيب متى يعرف الناس أن هذا لا يجوز وأن هذا خلاف السنة؟ إذا نحن طبقنا، هذه مثال يعني حضر، وإلى الأمثلة كثيرة على هذا كاجتماع أيضا للعزاء هنا. ما زال أهل السنة كثير منهم يجدرون للعزاء، إن لم يكن عند القبر ولا تحت البيت ففي البيت، كل هذا الاجتماع لا يجوز، وإنما ينبغي أن تتحرج من هذا، وأن من أراد أن يعزي في المسجد في الطريق إذا وجدك، لكن ما نجلس مجلس مخصوص، اللهم إلا أن يأتي أحد من سفر أو نحو ذلك، وهذا يكون خاصا بالقرابات ونحو ذلك، فهذا له بعض السعة، لأنه لا يقصد الاجتماع للعزاء بقدر ما يكون هناك يعني بعض المصالح، وهذا أيضا يكون في أضيق الحدود ولا ينبغي أن يطول. ومن الجنائز إلى الخطبة أو إلى الخطبة، قال هناك ما يحدث بين الناس ما يسمونه الخطبة الشرعية، إذا ذهب الرجل لخطبة المرأة يقول أريد أن أتزوج لولي المرأة، ويقول الولي تزوج بنتك، نعم لولي المرأة، ويقول الولي وأنا قبلت من غير توثيق، من غير توثيق هذا بالقسيمة الزوجية عند المأذون، فهل يحل لهذا الرجل أن يأتي ويراها فتكون هذه المرأة كالمعقود عليها؟ هذه الصيغة صيغة عقد. وإذا قال له ولي المرأة زوجتك ابنتي في حضور شاهدين أو أكثر، وقال الرجل قبلت هذا الزواج، فهذه صيغة العقد الشرعي، وقد صار يحل له أن يعني يجلس معها وهي زوجة له. ولكن ينبغي الحرص على توثيق العقود حتى يكون هذا أأمن عند الاختلاف. ومثل هذه الصورة والله أعلم لا يفعلها الناس مطلقا، وإنما هذا مخرج شرعي إذا كانت الظروف تضطر الأسرتين إلى تأجيل الزواج شيئا ما، وليس يفعلون هذا مطلقا. يعني بعض الناس خطب المرأة وقبل وهم أيضا قبلوا وهو قبل، ثم قالوا والله نحن مضطرون للانتظار لحد شهر 7 ولا 8 حتى يأتي إخوانها من السفر مثلا، فتحرج الرجل وقال يا جماعة من شهر 2 إلى شهر 7 5 شهور لا بد أنني سأفكر فيها بحكم الفطرة، لأن أنا خلاص في مشروع زواج، وهي ستفكر فيه بحكم الفطرة، والرجل عنده ورع وديانة، يقول هذا يترتب عليه بعض الحرج. ويعني حتى لو لم أدخل البيت هذه الشهور 5 هذا في بعض الحرج، فيكون المخرج ما رأيكم في العقد الشرعي، بحيث يعني لا بأس أن أتي بزيارة أو زيارتين أو نحو ذلك إلى أن تسمح الظروف بالعقد الذي هو العقد، لا بأس بهذا، لكن بشرط آخر مهم، وهو أن يكون يعني العروس اللي هو الرجل لم يكن ليس هناك ريبة في شأنه وفي نسبه وفي الموضوع كله، يعني يكون إنسان غير متهم عندهم. أما إذا كان يخشى منه فإنه لا يفعل ذلك. إذا يعني اتفق أن جاءك رجل بهذا الوصف لا يخشى منه، وأنت يعني الظاهر أنه من أهل الديانة والأمانة، وقد اشتهر يعني فضله بين الناس، وفعل ولي المرأة مثل هذا العقد الشرعي مدة 1 أو 2 أو 3 إلى أن يتيسر العقد الموثق، فلا بأس فيها. وهذه الحالة التي تتكلم عنها، أما ليس هناك أحد الآن يعني يكتفي بهذا العقد دون العقد الموثق، يعني إلا أن يكون شيئا لا نعرفه. وأما العقود الأخرى العرفية المعروفة لا تدخل في هذا الباب كله، أن الرجل يلقى امرأة فتعجبه ويعجبها فتقول له زوجتك نفسي، يقول لا أنا تزوجتك، ويكتبان قطعة ورقة يلتقطانها من الأرض ثم يدخل بها، هذا زنا يعني صريح وليس هذا الزواج العرفي المعروف هذا، حتى لو زميله وزميلته شهدوا عليهم عشان هم كمان يشهدوا عليهم ويشهدوا على بعض يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، هذا لا يصلح. تقدم لخطبتي شاب غير ملتزم ولا مطلق اللحية، ولكن وجه نظر جميع الأقارب أنه ذات أخلاق، وقال لي أنا أخذ بيده، وبالرغم من أني يعني سأعيش في مصر يعني القاهرة وهناك الدروس في أماكن بعيدة ونحو ذلك، قصة معروفة لأن قصة طويلة. على كل حال إذا كان الرجل غير ملتزم فلا ننصح المرأة الملتزمة أن تقبل رجلا غير ملتزم، وأقول غير ملتزم يعني غير ملتزم ليس معنى فقط قضية اللحية أو قضية، وإلا قد يكون إنسان يتصور أن يكون يعني حليقا لكن بتقليبه فهو ملتزم، يستيقظ الفجر ويقوم الليل ويصوم النهار ويتحاشى من الحرام ومن الحلال، إلا أن عنده إشكالا في هذا نتيجة بعض الأشياء التي هو بها آثم ولا تجوز على كل حال، لكن مثل هذا مع بقية الصورة يجعله ملتزما في الحقيقة. وقد تنعكس فيوجد الملتحي الذي يلبس الثوب وإن شاء الله يا أخي ونحو ذلك ولا أخلاق ولا الفجر ولا قيام الليل ولا صيام النهار، هذا ليس ملتزم. إذن قصر صورة الالتزام على صورة اللحية هذه نظرة يعني قاصرة، قاصرة كثيرا جد قاصرة، وإنما الملتزم الملتزم الذي تظهر فيه أمارات الالتزام وعلامات الاستقامة ويظهر منه خشية الله عز وجل وحرصه على العبادات وتحريه للحلال والحرام ونحو ذلك. لكن غالبا يعني مع هذه الصورة غالبا ما يكون هذا ملتحيا يعني المستقيم، وكثيرا ما يكون غير الملتحي كثيرا وليس دائما ليس كذلك. ولهذا يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما الذي يجبر الملتزمة أن تجرب؟ والقضية هي بطيخة في العمر في الغالب، فلماذا نجرب؟ وما الذي يجبر الملتزم المستقيم أن يأخذ امرأة ويقال له يعني والله يعني هي ليست يعني لكنها كويسة وإن شاء الله هتهديها كما يقولون؟ مش حاجة اسمها هديها ولا تهديني، أنت احرص واجتهد أن تتزوج من هي أكمل منك ديانة بقدر ما تستطيع إن لم تكن مثلك، وهي كذلك. ولا ننصح لأن كثير من الحالات العملية أنه أول ما بيتم الزواج كل إنسان بيرجع إلى أصله وقواعده الأولى، لأنه لم يعد هناك نوع من التكلف، البدايات فيها تكلف، كل واحد عمال يرتب نفسه ويسرح شعره ويضبط نفسه يعني بقدر ما يستطيع من التكلف. لماذا؟ لأن الصفقة لم تتم بعد، فإذا تمت الصفقة وصارت يعني في جيبه مفتاحها وفي جيبها مفتاحه المسألة خلاص انتهت، يعني مش هنتكلف كل يوم، والله هو ده الموضوع هو ده الموجود وهو ده إن كان يعجبك. نعم. طب لماذا تغامر؟ قضية عمل الاستخارة لشخص آخر لا يجوز صراحة، كل إنسان يستخير عن نفسه، هذه بدعة ظريفة بدعة معاصرة، والله يا فلان استخير لي في مسألة وانت وقت في الحائض يعني حتى يستخير لك؟ نعم. كل إنسان يستخير لنفسه، لا يصح الواحد يستخير لواحد، حتى الحائض ما ينفع انها يعني الحائض تقول دعاء الاستخارة إن كان لابد أو تنتظر حتى تطلب وتصلي، لكن لو ضاقت بها الأمور تدعو دعاء الاستخارة بلا صلاة. منادات الأم الزوج بأمي، والله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم، هو أقصى الظهر هما يقولوا لها بأمي، هو مش عايز يجيب لهم فتوى يعني في الله. على كل حال إنما يقول الرجل يعني لأمه التي هي أمي، أما أم الزوج يعني الأصل أنه لا يقول لها ذلك، لا يقول لها أمي، إلا أن يقول لها أحيانا على سبيل يعني التلطف والتقدير والاعتراف ونحو ذلك، أو يقول يعني الوالدة أو نحو ذلك لا بأس على سبيل المجاملة، لكن ما يقولهاش أمي رجعوا لها ماما وتبقى المسألة يعني نعم. وإلا أم التي هي أمه يعني قد يحدث هذا يحدث أشياء، لكن ماذا يقول لها؟ حسب الظروف أو القرائن والبيئة، أحيانا يقول لها يعني يا حجة، وأحيانا يقول لها يا خالة، وأحيانا يقول لها على حسب يعني أنواع لكل بيئة يعني ظروفها. خلينا في عافية من العكس، ما دمنا بنسأل هل يجوز تربية العصافير في المنزل؟ يجوز، كانت عصافير الزينة لا بأس، الحديث صحيح مسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، العصفور كان يلعب به عبد الله بن أبي طلحة، لا بأس بهذا، لكن طبعا ينتبه لإنفلونزا الطيور في هذه الأيام. وبالتالي التجارة فيها لا بأس، التجارة في طيور الزينة، وهذا ليس فيه إشكال ولا حرج، لأن هذا النوع أيضا من الطيور يحتاج من يقوم عليه، فلو ترك ربما يعني هو مخلوق كذا حتى يكون، ولا يقال إنه أنك تحبس الطي وتمنعه من حريته، نحن في زمان الحرية، وبعدين الجمعيات العامة لحقوق الإنسان ترفع عليك قضية وتبقى، هذا كله يعني أقوال قوم لا يعقلون. أنا أرى أن الوقت تقدم ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.